في الغالب الفاسد يستحثه الشيطان ويؤزه أزا لإفساد الآخرين، ومن يقع في الإثم يود أن غيره من أقرانه ونظرائه ورفقائه أن يقعوا فيما وقع فيه لئلا يتجه إليه بالذم وحده. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لأن لو بقيت هي الزانية وحدها لما يذكر الزنا لا يشار إلا إليها، أي لا ترغب أن تكون وحدها الذي يشار إليها بهذه المنقصة وبهذه المذمة، فتسعى إلى إفساد أخريات من النساء حتى يكون مثلها في هذا الوصف الذميم وفي هذا الخلق الوبيء. وهكذا في المعاصي الأخرى، مثلا من يشرب الدخان في الغالب ولا سيما في البدايات في الغالب يسعى في إيقاع أقرانه ورفقائه في هذا الوباء وفي هذا الشر الذي لا خير فيه بشهادة كل مدخن. وهكذا بقية الذنوب، من وقع في شيء من الفساد تبدأ نفسه تتحرك شيئا فشيئا لإيقاع الآخرين فيه. فأول ما يكون الإنسان على خير ثم يعبث به الشيطان ويستدرجه إلى أن يوقعه في الفساد، فإذا وقع في الفساد حرك فيه معنى الإفساد فسعى في الأرض فسادا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.